وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والشرخ الشباب. هذا حديث الحسن البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب، ورواية الحسن عنه معروفة عند المحدثين أنها أكثر ما تكون منقطعة وأنه لم يسمع منه، فالحديث على هذا ضعيف عند أكثر أهل العلم ضعيف. والمقصود منه يعني الرسول عليه السلام يوجه بالنسبة كما يرى بعض أهل العلم في حق الأسرى، إذا كان هناك أسرى فبالنسبة للشيوخ قتلهم أولى ولا يكادون يسلمون، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يكاد شيوخ الكفار يسلمون لكن إنما يسلم الشباب، أو كما قال رحمه الله. فكأنه عليه الصلاة والسلام يرى أن الشرخ اللي هم الشباب استبقاءهم فيهم أمل أن يسلموا ويستفاد منهم، بخلاف الشيوخ فإنهم يبقون على ما هم عليه ولا يكادون يسلمون، فأولى أنهم يعني يقتلون لأنه لا يستفاد منهم، لا إسلام ولا شيء من هذا. ومنهم من حمل كلمة الشرخ على الصغار وجعله بمعنى حديث ابن عمر، فقال إنه عليه السلام يعني يأذن بقتل الشيوخ الكبار وينهى عن قتل الشرخ اللي هم الصغار الذين لم يبلغوا. المرسل نوع من أنواع المنقطع لكنه أخص. المنقطع يشمل أنواع، له عدة أنواع.